الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على نظم أسر المسالك مع شرح زاد السالك، وقد كنا توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: لنا يباح أكل كل طاهر وكل بحري وكل طائر ونعم ضربوب ونعم ضربوب فار قنفذي قنفذي وأرنب يربوع وبر خلدي خشاش الأرض الوحش غير المفترس وحية من شر سمها حرس وجاز ما يسد للضرورة إلى آخره. لنا يباح، هذا هو الموضوع الثالث الذي وعدنا في الترجمتين يتكلم عنه، وهو المباح وغير المباح من الأطعمة والأشربة. فذكر لك أولا أنه أن الأصل طبعا في هذا هو الإباح، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا هو الأصل الإباح. والمالكية رحمهم الله أكثر المذاهب توسعا في باب الأطعمة، فلا يحرم عندهم إلا أشياء معينة قليلة، والباقي كله إما مباح أو مكروه. فقال لك: من المباح كل الطاهرات، وهذا مفهومه أن النجس محرم، طبعا إن لم يمنع منه مانع يعني، ولهذا فصله. قال لك مثلا: من ذلك كل بحري حتى لو كان ميتة، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قالوا سواء صيد أو مات بنفسه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فضلا عن الحي. فيقولون حتى ولو كان عند المالكية حتى لو كان مسماه من البر حراما، مثل خنزير البحر مثلا، كذلك يباح كلب البحر وآدمي البحر، كل ما في البحر عند المالكية مباح بلا استثناء. وقالك: وكل طائر، قال كل الطيور طبعا بشرطه المتقدم هو التذكية، جائز أكله حتى لو كان ذا مخلب من الطير، فإنه عند المالكية مباح. ولكن قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكله، والمالكية يستدلون بعمومه، قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، إلى آخر آية. ولكن جاءت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى، وجاء عنه أنه حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والمالكية رحمه الله لم يأخذوا بهذا، ويروا أن السباع مكروهة فقط ليست محرمة، وكذلك رأوا أن ذا المخلب من الطير مباح، ليس فقط يعني أنه مكروه بل مباح. وهذا يعني فيه ما فيه، لأن الحديث قد صح غير ما صحابي في الصحيح، في الحديث الصحيحة عند في الصحيح مثلا مثل صحيح مسلم، وربما أيضا في بعضها قد يكون يعني متفقا عليه. ونعم الأنعام واضحة إباحتها بنص القرآن ولا إشكال فيها بالإجماع. ونعم ضربوب هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ خربوب، وهذا ربما هو المعروف، وهو نوع من أنواع الحيوانات سيأتي ذكره. الأصل في الحيوانات عموما الإباحة إن لم يجد منع. فار، المالكية رحمه الله قلنا من أوسع الناس في الأطعمة، فغيرهم عندهم قواعد المالكية لا يرونها، منها أن ما نهي عن أكله أو أمر أن ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فأكله حرام، والمالكية لا يرون هذه القاعدة. ومنها أيضا قاعدة الاستخباث، يعني أن الشيء إذا كان خبيثا فإنه يحرم. وما هو ضابط الاستخباث؟ يقولون مثلا: ما يستخبثه ذو اليسار من العرب، هذا عند غير المالكية. أما المالكية لا يرون هذا، يقولون الخبائث هي المحرمات، إذا جاء نص على التحريم فهو حرام، إذا ما جاء فالأصل في أنه مباح أو مكروه إذا كان في شبهة أو كذا فقط. وأما لذلك قال لك: الفأر عندهم، فئران عندهم، أنها جائزة. وغيرهم يرى أن هذا من الخبائث ومن الفواسق التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بقتلها وكذا، فلا يمكن أن تباح. قنفذي، القنفذ معروف الحيوان هذا الذي ذو الشوك، هذا جاء حديث في سنن أبي داود ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لكن إسناده ضعيف فيه مجهول، فلذلك يبقى على الأصل إيش؟ الإباحة. وأرنب، الأرنب يعني جاء في الحديث أنه قال: من الخبائث القنفذ. لكن مثلا الأرنب مباح بإجماع من يعتد به، وقد ثبت في الصحيحين أنهم أنفجوا أرنبا بمر الظهران فأرادوا أن يأكلوها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكلها. وفي رواية أنه قال: هل معكم منها شيء أو كذا، أو أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا فقبله. يربوع، اليربوع حيوان من الحيوانات مثل الصحراوية وكذا، كأنه مثلا رجلاه أطول من يديه وكذا، وهو داخل في عموم الإباحات. كذلك الوبر والخلد، الفأر الأعمى يسمونه خشاش الأرض، يعني حشرات حتى الأرض والهوام الأرض كلها عند المالكية مباح، وعند غيرهم كما قلنا يرونها من الخبائث وكذا، فيحرمونها بناء على هذا وبناء على مثل قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. المالكية يقولون هذا ليس ضابطا، استخبث هذا غير منضبط، وأولئك يقولون ما استخبثوا ذو اليسار من العرب. الوحش غير المفترس، قال لك الوحش سبق معنا أن الوحشية غير الافتراسية، وهذا يدل لكم على ما ذكرنا يعني. فيقول لك الوحش معناه الحيوان البري، الأصل فيه أنه حيوان، إلا المفترس فهو مكروه كما سيأتي، عند المالكية مكروه عند غيرهم حرام. وحية من شر سمها حرس، قال لك الحية أيضا إذا كانت يؤمن ضررها ويؤمن سمها فهي جائزة عند المالكية. والسم والسم والسم بمثلث السين، قال والفتح أفصح السم. طيب، وجاز ما يسد للضرورة للآدمي والخمر لا للغسل. نعم، قال لك ومع هذا، مع أن الميت محرمة والخنزير مثلا كما سيأتي وكذا محرم، فكل ما حرم يجوز سدا للضرورة، إذا احتاج الإنسان كان سيموت فإنه يجوز له، كما نص الله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم إن الله غفور رحيم، ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فالميتة يتجوز للضرورة. طيب، لكن قال لك ما قدر ما يجوز منها؟ قال لك يجوز ما يسد للضرورة، يعني بقدر ما تندفع الضرورة فقط لا أكثر من ذلك. وعند بعض العلماء يجوز أن يشبع منها، طبعا ما يسد للضرورة معناه قدر ما تدفع ضرورة الموت أو شدة الجوع وكذا، لكن لا تشبع. المرحلة الثانية بعض العلماء قالوا يشبع، المرحلة الثالثة بعض العلماء قالوا يشبع ويتزود، وهذه الأقوال موجودة حتى في المذهب، وبعضهم رجحها وهو الذي مشى عليه صاحب الرسالة. لا الآدمي والخمر لا الغسل. قال لك يستثنى من ذلك الآدمي والخمر، فإنه لا يجوز أكل الآدمي للضرورة، يعني أنت مثلا والعياذ بالله، أو شخص مثلا والعياذ بالله اضطر وما في غير صاحبه مات مثلا، أو إنسان وجد إنسانا ميتا، هل يجوز له أن يأكل منه؟ هذا فيه يعني شيء من الخلاف، والمشهور أنه لا يأكله ولو اضطر، فلأن الآدمي له حرمة فلا يجوز له أكله. وكذلك الخمر إذا اضطررت في عطش مثلا، قال لك لا يجوز لك أن تشرب الخمر. لماذا؟ قالوا لأنها لا تزيد إلا عطشا، وهذا شيء مناط يعني واقعي على حسب هل فعلا، وهل الخمر لها أنواع مثلا، طبعا هي لا شك أن لها أنواع، لكن هل هناك بعض الأنواع تدفع العطش؟ إلا الخمر يستثنى من أنها لا تجوز للضرورة حالة واحدة فقط تجوز فيها الخمر، ما هي؟ قال لك للغصة، يعني إنسان غصة وكاد يختنق بلقمة مثلا وما وجد بجواره إلا خمر، ما في وقت يذهب يأتي بماء ولا يأتي بكذا، إذا لم يشرب ما يسيغه سيختنق ويموت، قال لك في هذه الحالة يجوز، لأن هذا لا علاقة له بالعطش، هذا له علاقة بإساغة الغصة فقط، وطبعا لا يجوز له أن يشرب إلا بقدر ما يسيغها. بقي أن يذكر ما هو بعد أن ذكر المباحات، يريد أن يذكر لك المكروهات والمحرمات. ما هي المكروهات والمحرمات؟ قال لك المحرمات عند المالكية ويحرم البغل وخنزير فرس قرد حمار ثم طير أو نجس، هذه المحرمات. قال لك منها البغل ومنها الخنزير ومنها الفرس. طيب، الخنزير مجمع على تحريمه بنص القرآن والنص وبالإجماع، ما في إشكال، سواء كان بريا أو أهليا. وثانيا عندنا الحمار، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية فهي محرم، وهذا وارد على استدلال المالكية بالآية، لأنه كذلك يعني هذه الآية التي في سورة الأنعام نفس التي يعني ردوا بها تحريم ذي مخلب وكذا، أيضا يعني يشكل عليهم هذا. على كل حال الحمار محرم. عندنا الفرس، الفرس عند المالكية محرمة، لأن الله عز وجل قرنها بالحمير في مثل قوله تعالى والخيل والحمير والبغال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. وهذه الدلالة قال لتركبوها وزينة، ما قال لتأكلوها، مع أن المقام مقام امتنان، فيشعر بأنها محرمة. وقد جاء من حديث خالد بن الوليد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل، ولكنه حديث ضعيف. والأصح أن الخيل لا بأس بها، لأنه ثبت في أكثر من حديث أنها جائزة، منها حديث جابر الصحيح أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في لحوم الخيل، ومنها حديث أسماء المتفق عليه أنها قالت أكلنا فرسا، نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأكلناه. فالأصح أن الخيل جائزة، لكن يعني الناس يقولون ينبغي أن لا تؤكل إلا يعني لسبب، باعتبار أنها يستعان بها في الجهاد، ويعني هي أمرها أعظم من أن تكون فقط للأكل. لكن على كل حال لا بأس بأكلها، ما في دليل واضح ثابت صحيح صريح على تمنيع. وما دلالة الاقتران؟ فكما يقولون هي من الضعف، من الضعف بمكان، إذا ما كان في قرائن يعني تشد من أزرها وحدها ضعيف. طيب البغل حرام عند عامة أهل العلم. البغل طبعا هو المتولد بين الحمار والفرس. لماذا؟ لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، هذه قاعدة. فعامة أهل العلم خلافا لبعض التابعين على تحريم البغال، لأنها يعني كما تعرفون حتى لو شفتم صورتها فهي أقرب إلى الإيش؟ أقرب إلى الحمار يعني. طيب وهي على كل اجتمع فيها محرم. قرد المالكية رحمه الله أظن أن الشيخ خليق قالوا في القرد قولان، يعني في قولان هل هو حرام أو لا، واختاروا هنا التحريم. وطبعا على قاعدة الاستخباث وكذا كثير من هذه الأشياء وغيرها سوف يحرم يعني. وأما إذا قلنا غير ذلك فالمالكية عندهم الأصل الإباحة، لكن استثنوا من هذا القرد، ما أدري هل ما هو السبب يعني في استثنائه، ما أدري هل ذكر. قال لك هنا الشارح قال والمشهور كراهته، المشهور كراهته، هذا هو الذي يعني أشبه بقواعد المالكية. ثم طين أو نجس، أيضا يحرم الطين لأنه يعني لضرره، لأن الشيء قد يحرم لضرره، فيقولون الطين يعني مضر فيحرم من هذا الباب. وأيضا إلا قالوا لحامل تخشى على من في بطنها، على ما في بطنها يعني الوحم، طين البحر مثلا تشتهيه أحيانا الحبلى في الوحم، فيقولون إذا خافت على ما في بطنها أنه سيموت أو كذا فلا بأس أن تأكل شيئا منه. وهذا طبعا يعني يقدر بقدره، وطين البحر يعني أخف ضررا. أو نجس، النجاسات عندنا قاعدة، كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا، كل نجس فهو محرم، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتناول شيئا نجسا، لكن ليس كل حرام نجسا. ألا ترى أن السم حرام ولكنه طاهر؟ فإذا لا يلزم من التحريم النجاسة، لكن يلزم من النجاسة التحريم. فكل شيء حكمنا فيه به سابقا فيه في باب الطهارة أنه نجس فهو حرام، حرام أكله. وأما المكروهات عند المالكية فمنها السباع، قالوا يكره السبع، وهر كلب، وثعلب ضبع، وفيل ذيب أو ذئب. والمكروهات منها السباع بأنواعها، ويدخل في هذا الأسود والنمور والفهود، ويدخل فيها أيضا الهر، فالهر سبع، ويدخل فيها الكلب، كلب سبع، والثعلب والضبع والذئب، كل هذه سباع، وهي عند غيرهم بعض العلماء غير المالكية عندهم حرام للحديث السابق وهو أصح وأحوط. اللهم إلا الضبع ففيها خلاف قوي، الضبع لأنه يعني قالوا السلف يعني والشافعي وكذا يقولون ما زال الناس يتبايعونها بين الصفا والمروة، وقد جاء في أثر عن عمر وروي مرفوعا أنه جعل في الضبع كبشا، يعني من اصطاد ضبعا من المحرمين مثلا جزاء الصيد عليه كبش، وهذا يشعر بأن الضبع جائز اصطياده. ومنهم من جمع حسنا فقال الضبع نوعان، الضبع الذي يفترس ويأكل اللحوم ويأكل الميتات فهذا حرام، ومنه ضبع آخر يأكل النباتات والأعشاب فهذا جائز، هكذا قيل والله أعلم. والفيل قال لك الفيل أيضا مكروه لأن له نابا لكنه لا يفترس به، لهذا يعني كأنه حصل فيه تردد. على كل يقول لك الفيل هنا مكروه. قال شارح رحمه الله ثم شرع يتكلم عن المباح، فقال لنا يباح الآخرين قوله لنا معاشر المسلمين المكلفين يباح أكل كل شيء طاهر، حكمت الشريعة بطهارته، وقد تقدم الكلام على الآيان الطاهرة في بابها، ويعتري المباح الأحكام الخمسة، وقد يكون واجبا كأكل ما يسد الرمق لحفظ الحياة من الشراب والطعام، من تركه أثم لأنه ترك واجبا، لأن حفظ النفس واجب، وقد يكون حراما كمنع نفسي من الطعام والشراب ليموت. نعم لا يعني الأفضل أن يقال مثلا الأكل قد يكون حراما إذا كان مغصوبا مثلا، هذا هو في أصله مباح لكنه لا يجوز لك أكله لأنه مال غيرك، وذلك مثل ما يفعله المضربون عن الطعام والشراب في السجون طلبا للموت، وقد يكون مندوبا كالأكل، لكن هذا الحرام هو ليس الأكل، هو ترك الأكل، فلذلك الأدق الله أعلم أن يمثل بمثل ما ذكرنا، وقد يكون مندوبا كالأكل عند الفطور والسحور للصائم، وقد يكون مكروها كأكل لحم السباع، وقد يكون مباحا وهو الأصل يعني هو الذي نحن بصدد، وكل بحري وإن ميتا صاده مسلم أو مجوسي، لأنه أصلا لا يحتاج إلى ذكاء أساسا. ومنه الضفادع، الضفدع طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، لكن المالكية قلنا لا يرون هذه القاعدة، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتله، قال في المدونة ولا بأس بأكلها وإن ماتت، لأنها اعتبرها بحري يعني. طبعا البري البرمائية هذه فيها تنازع، لكن يقول لك هنا يرى أنهم أن البحرية يجوز أكله ولو طالت حياته ببر، ولو كان على الشكل الآدمي كالنسناس أو الخنزير أو الكلب، قال لك حتى مثل حورية البحر هذه يجوز أكلها إن كانت موجودة، أنا ما أدري هل هي موجودة، وقد تقدم حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وكل طائر بسائر أنواعه ولو خطافا أو أطواطا وقيل بالكراهة فيهما، وشهر بعضهم كراهة الوطواط والبناني تحريمه وعزاه لابن رشد وغيره، إذن هذا ما قد يستثنى من الطائر وهو الوطواط، أو والوطواط في الحقيقة هو طائر يعني غريب لا يشبه الطيور الأخرى، حتى قيل إن الطائر الذي كان يخلقه عيسى بإذن الله هو الوطواط لغرابته طلبوه منه، فهو طائر لكنه من الثدييات يرضع وعنده أشياء كثيرة غريبة لا تشبه الطيور الأخرى، غريب جدا يعني عنده أشياء سبحان الله يعني تفرد بها عن بقية الطيور. قال ونعم الإبل والبقر والغنم بعد التذكية الشرعية لذبح ما يذبح، لعلها بذبح ما يذبح ونحر ما ينحر، ضربوب بالضاد المعجمة المضمومة في بعض النسخ وبعضها بالخاء، هذا هو خربوب، دابة ذات شوك، فأر بالهمز، فأر يعني هذا الأحسن، فأر جمع فأرة، وكنيت أم خراب وأم راشد وهي أصناف الفأر، ونعم الخلد أو الخلد هذا خلدي، نعم خلد ما أدري كيف ضبطه، على كل حال هو الفأر الأعمى يقولون، وهما كالجواميس والبقر والبخت والعراب يعني كأنهما نوعان من جنس واحد، وفأرة البيت وهي الفويسقة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، وسميت فويسقة على الاستعارة لخروجها على الحرمة في الحل والحرم، وفي الحديث استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق على الرسول صلى الله عليه وسلم البيت، فقام إليها وقتلها وأحلقت لها الحلال والمحرم، رواه الطحاوي في أحكام القرآن. قم فديد، طبعا الأصل فيها بالذال لكن ما أدري هل أبدلها يعني هل هي من الإبدالات المعروفة مثلا عند بعض قبائل العرب. دويبة ذات شوك أكبر من الفأر، كله شوك إلا رأسه وبطنه، ونوعان نوع صغير ونوع كبير قدر كلب، وهو مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم لها، وإذا لدغته الحية أكل الزعتر، كذا في حياة الحيوان، هذا كتاب معروف في الحيوانات. وأرنبينك وكذا من الحلال أرنب، هو حيوان طويل الأذنين منه الوحشي ومنه الإنسي، شديد في جريه، قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة، ويقال للأنثى عكرشة، والخرنق ولد الأرنب، والأرنب تنام مفتوحة العين، فربما جاءها القناص فوجدها كذلك، وهي من الحيوانات التي تحيض. نعم هذا اشتهر أن من الحيوانات التي تحيض الأرنب والناقة. يربوع، قال لك هو نوع من الفئران لها ذنب طويل رجلاها أطول من يديها، وجمعها يرابيع، وهو أكبر من الفأر ودون الهر، سريع في جري. وبر بفتح اللواوي وسكون الباء، دويبة طحلاء اللون بين البياض والغبرة، لا ذنب لها تقيم في البيوت. وفي الحديث وعجبا لوبر تدل علينا من قد مضان، نعم هذا في لعله في البخاري أو في مسلم، هو يقصد بهذا أبا هريرة هذا الصحابي سعيد بن العاص أو غيره، يقصد به أبا هريرة. وفي رواية ترد علينا من قد مضان، قال بعض شراح البخاري دويبة يقال إنها تشبه السنور، سنور الهر، وضأن اسم جبل لعله جبل كان في بلاد دوس لهذا يقال له هذا. خلدي قال لك ضبوب دبر وأرنب يربوع وبر خلدي، نعم قال فأر أعمى، قال الجاحظ دويبة عمياء وصماء لا تعرف ما بين يديها إلا بالشم، تخرج من جحرها وهي تعلى، ما أدري تعلم ولا إيش، لا سمع لها ولا بصر، تفتح فاها وتقف عند جحية فيأتي الذباب يسقط على شدقيها ويمر بين لحية فتدخل جوفها لبنفسها فهي تتعرض للساعة التي تكون فيها الذباب أكثر. وذكر بعض المفسرين أن الخلد هو الذي خرب سد مأرب. خشاش الأرض أي من المباح أيضا خشاش، وأظن يقولون فيه أيضا الخاء ما أدري مثلثة أو كذا. خشاش الأرض كالدود والخنافيس والنمل بعد تذكيته بما يموت به على ما تقدم. الوحش غير المفترس أي يباح لنا الوحش من الحيوان بالعقر عند العجز والذبح أو النحر عند القدرة كحمار الوحش وبقري بقر الوحش والظباء، وأما المفترس فسيأتي الكامالي. وحية من شر سمها حرز بأن ذكيت في موضع ذكاتها التي أشار إليها أهل الطب، فإن لم يؤمن سمها حرم أكلها، وجري ذلك في ذوات السموم عموما لابد أن يؤمن من سمها. قال في الفتوحات: أما من كان ينفع أكلها بسمها كمن به داء الجذام فيجوز له، يعني قال لك هذا استثناء إذا كان ينفعه السم. قال: وإلا لم يجوز، وإنما يؤمن سمها لمن يؤذيه السم، فذكاتها على الصفة التي ذكر أهل الطب بأن تكون في حلقها، ثم قال بأن يترك قدر 4 قراريط من ذنبها ورأسها، ولا بد أن تطرح على ظهرها، أو أما لو طرحت على بطنها قطع من القفا فلا يجزء في ذكاتها، لأن شرط الذكاء أن تكون من المقدم انتهى منه باختصار. وجاز من الميتة أكل ما يسد للضرورة لسد الرمق، لأن الضرورات تبيح المحظورات. قال في الرسالة: ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود، هذا هو الذي قاله في الرسالة. فإن استغنى عنها طرح. قال التادلي يؤخذ منه الحرام إذا غلب وتعذر تحصيل الحلال أنه لا يمنع من الأكل. وقول الناظم: وجاز نفي لما يتوهم، وإلا فالواجب الأكل من الميتة وغيرها لحفظ الحياة كالشرب من الله. يعني ليس مقصود بجازة جوازا مستوي الطرفين، بل المقصود أنها لا تحرم، لكن ما حكمها بعد ذلك؟ إذا كان سيموت إذا لم يأكل وجب عليه الأكل. قال: وغيرها لحفظ الحياة كالشرب من اللبن المتنجس والعسل لدفع العطش، حتى لو كان متنجسا إذا كان سيهلك من العطش. للآدمي: فلا تؤكل ميتته على المشهور، وصحح أكله بناء على أن العلة شرفه لا صيرورته ثم، وعلى القول بجواز أكله فلا يشوى بالنار. المستعان، نسأل الله لا يحوجنا إلى مثل هذا. ولا الخمر فلا يحل ولو للضرورة، لا إلا بمعنى إلا للغصة إذا لم يجد ما يسيغها به إلا الخمر، ولا يجوز التداوي به. نعم، جاء في الحديث أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر تجعل في الدواء؟ فقال: إنها داء وليس الدواء، ونهى عن ذلك. وأما غيره من النجاسات فقد اختلف العلماء في جواز التداوي بها وعدمه. نعم، ومنع دواء ظاهر الأجساد، نعم، ومنع دواء باطن الأجساد بنجس، واختلفوا في البادي. قال صاحب المراقب: يعني الباطن ممنوع والظاهر في قولان. ويحرم البغل ولو ذكي، لأن الذكاة لا تعمل فيه. وخنزير أيوة يحرم أكل الخنزير إجماعا. فرس ويحرم أيضا أكل الفرس على المشهور. قرد ويحرم أيضا قرد والمشهور كراهته. قال خليل: وفي كره القرد والطين ومنعه قولان، حتى الطين فيه قولان. حمار أي يحرم أكل الحمار الإنسي ولو ذكية، أنه لا الذكاء لا تعمل في محرم الأكل. ثم طين أي يحرم أكل الطين لأنه مضر بالبدن، والمدر مثله، والطين مثلا متصلب. وفي الوجيز لابن غالب: ورخص فيه أي في الطين لحامل اشتاقت إليه وحم هذا وخافت على جنينه أو نجس. أي وكذلك يحرم النجس لذاته، نجس يعني نجس العين ليس المتنجس، نجس العين كالبول والعذرة والدم. والمتنجس أيضا يحرم، نعم، لأن سبق معنا أن المتنجس ينتفع به في غير مسجد وآدمي. نعم. بالمتنجس ينتفع فيما عدا ذواق الآدمي والمساجد، يعني ذواق الآدمي مطلقا شربا أو أكلا ممنوع المتنجس. والمتنجس كالطعام الذي أصابته نجاسة كما تقدم في باب العين الطاهرة والنجس. ثم شرع يتكلم عن الحلال المكروه فقال: يكره السبع مثل الأسد وسائر السباع العادية، وهر أي سنور قط يعني إذا ذكي، لما روى جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها. في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور، فقيل محمول على الوحش الذي لا نفع فيه، وقيل نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هو الغالب، لأنه فيه بعض المنافع منها طرد الفئران، يعني عن المكان الذي فيه فئران. كلب أيوة يكره أكل لحم الكلب بعد ذكاته على المشهور، وقيل بحرمته. وثعلب، وهذه من المسائل التي شنع بها المالكية، قالوا يبيحون أكل الكلاب. وثعلب أي يكره، ويكره أكل الثعلب ضبع لأنه من المفترس، وفيل معروف وكنيته أبو الحجاج. طبعا العرب ربما كانوا الحيوانات. وقد ألغز بعضهم في اسمه فقال: ما اسم شيء تركيبه من ثلاث وهو ذو أربع تعالى الإله؟ قيل: تصحيفه، ولكن إذا ما عكسوه يصير لي ثلثاه. ذيب، وكذلك يكره الذيب لأنه طبعا ذئب ذيب لغتان، لأنه من المفترس. وفي الشارح في هذا الموضوع تنبيه يدخل ما تقدم في قول الناظم: لنا يباح أكل كل طائر جميع نبات الأرض إلا ما غيب العقل منه، كالأفيون والحشيشة والداتورة وحب البلادر والسيكران، فيحرم تعاطي الكثير الذي يؤثر في العقل. ثم قال بعد ذلك: ويدخل فيه أيضا جميع الحبوب والثمار والفواكه المصنعة منهما من طعام أو شراب إلا المسكر المائع. يعني كان ينبغي له أن يتكلم أيضا عن غير ذلك. فالجمادات الأصل فيها الإباحة إلا ما غيب العقل من مفتر ومخدر، ما يعني الأشياء اللي هي مثل المخدرات المعروفة الآن في زمننا بالمخدرات، أو الخمور المسكر، هذا هو الذي يستثنى من الجمادات، والسموم طبعا وما إلى ذلك. إلا المسكر من المائع فنجس ويحرم تعاطيه، كما تقدم في الكلام على الخمر. ويدخل البقول كبصل وفجل وثوم، يعني في المباح، يعني يدخل في المباح، وثوم وبطاطس وسلج وكرم وما أشبه ذلك. كذلك سائر الخضر كبطيخ وقثاء وخيار، والزراريع كحلباء ورشاد، حب الرشاد اسمه، وكمون أسود أو أخضر وفلفل وما أشبه ذلك مما يكون مصلحا لطعام أو تتخذ منه معاجين للتداوي بها. انتهى منه. تنبيه يلحق لقول الناظم: وجاز ما يسد للضرورة نقل الدم من شخص لآخر. قد ورد عليه منذ سنين سؤال في الموضوع ونص ما أجبت به، وبعد فقد اتصلت برسالتكم التي تتضمن سؤال عن حكم نجاسة الدم أو طهارته المنقول من شخص لآخر عليه. فلتعلم أن الأصل في الدم المسفوح الحرمة والنجاسة إلا ما كان دون الدرهم بالنسبة للنجاسة كما هو منصوص عليه في كتب الفقه. وأما بالنسبة لنقله من ذات شخص لآخر فقد نقل كثير من العلماء المتأخرين جوازه إن دعت الضرورة إليه وكان لا يضر بجسم المنقول منه، مستدلين بقوله تعالى: ومن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم الآية، وبقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، إلى قوله تعالى: فلا إثم عليه. يعني ذكر فيها الاضطرار مع ذكره للدم. وفي آية أخرى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه الآيات الكريمة تدل على أنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح أو إنقاذ حياته، خصوصا عند العملية الجراحية وعند الجروح بسبب حادث المر وغيرها، جاز نقل الدم إليه بلا شبهة، ولو من غير مسلمين، لأن المريض صار مضطرا إليه، والله تعالى يقول: إلا ما اضطررتم إليه، فيكون الدم الداخل للجسد معفوا عنه للضرورة. وقد كنت في سنة 1383 من الهجرة سألت عنها أحد العلماء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، فأجاب بأن نقل الدم إذا كان بواسطة حقنة أي إبرة يجوز، وإذا كان شربا بالفم فلا يجوز، والله أعلم. وهذا واضح طبعا، لأن شرب الدم بلا اضطرار لا سبب يبيح. وبه محمد باي يعني كتب هذا. ثم شرع يتكلم عن إيمان النذور لما بينه وبين المباح المناسبة، فقال: باب الإيمان النذور. وهذا ما يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.